بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمل يعني غزوة خيبر، كنا وصلنا إلى فتح المسلمين لبعض حصون خيبر وهو حصن ناعم، وتم فتحه على يد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. بعد ذلك كان هناك حصن الصعب ابن معاذ، وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمنعة. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام. في اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح هذا الحصن دعوة خاصة. روى ابن إسحاق أن بني سهم أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، أكثرها طعاما وودكا، فغدا الناس. ففتح الله عز وجل حصن الصعب، فتح قلعة الزبير. بعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة لا تقدر عليه الخيل والرجال، يعني في مكان مرتفع لصعوبته وامتناعه. ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك، يعني هيطلعوا غصب عنهم. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو العشرة من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فتح قلعة أبي. بعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء رضي الله عنه. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. تلاحظ طبعا كلها حصون، وأن اليهود بيتحصنوا ولا يقاتلوا حتى يلجأوا إلى القتال. فسبحان الله، جبن معروف عن اليهود، يعني منذ نبي الله موسى عليه السلام قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. العجب والله أخي، أن اليهود الأيام دي يفتروا كده على المسلمين، خدت بالك؟ ومحدش قادر عليهم، لأن لم يواجههم المسلمون حقيقة يعني، وإنما كانت المواجهة في كثير من الأحيان مع بعض المنافقين. يقول: فتح حصن النزار كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولهذا أقاموا في هذه القلعة مع الضرار والنساء، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. فرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يكترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوات المسلمين، لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. عندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق. المنجنيق ده اللي هو بيحدف الحجارة، وده في جواز مقاتلة الكفار بما يعم إتلاف، يعني ترميهم بقى وزي زي ما تيجي تموت واحد تموت خمسة تموت ستة فيش إشكال. ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم، الذراري اللي هم الأطفال الصغار يعني. بعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، نص خيبر كده فتحت. يقول فتح الشطر الثاني من خيبر: لما فتح ناحية النطا والشق تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن أبي الحقيق من بني النضير، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطا والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن، كل اللي هرب من الناحية دي راح للناحية دي. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جرائد القتال لفتح حصن القاموس، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القاموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دونما قتال، يعني ممكن يكون حصل بعض المناوشات وبعض القتال ثم بعد ذلك جرى مفاوضات. المفاوضة أرسل ابن أبي الحقيق ده من كبراء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فأكلمك. قال: نعم. فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء الذهب والفضة والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان، يعني كده استسلام استسلام منهم، بس هم هيمشوا بإيه؟ بأولادهم ويتركوا كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، بتخبوش حاجة. فصلحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. يقول: قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق أو الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحلي يحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، يعني اليهود هم اليهود غدروا برضو ولم يوفوا بالعهد وغيبوا بعض الأموال خبوها يعني. قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة ابن الربيع وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء، أو الخربة مكان خرب يعني كان بيروح يبص عليه الصبح، يبقى أكيد هو الكنز في المكان ده، خد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر بالخريبة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير وقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، يعني أخذ يضيق عليه ويضربه ويعذبه، ثم دفعه صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وده بيستدل بالعلماء على أن الذمي أو المعاهد أو المستأمن إذا نقض العهد فيصبح كالحربي، يعني لو واحد بينه وبين المسلمين عهد وبعدين هو نقض العهد فيصبح كالحربي مباح الدم والمال. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت تحت كنانة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من عليها وأعتقها وتزوجها كما يأتي. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يدلي اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها نزرعها يعني ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، وده اسمه بسميه العلماء المزرعة والمساقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من مصلحة المسلمين أن يستبقي اليهود في خيبر لكي يزرعونها، لكن الأرض ملك مين؟ ملك المسلمين، وهم يزرعونها ويكون لهم نصف الثمار مقابل العمل، نصف الثمار مقابل العمل، والنصف الآخر لملاك الأرض لهم مين؟ المسلمين. ده اسمه المزارعة أو المساقة، ودي جائزة، يعني واحد عنده قطعة أرض فيعطيها الواحد يعمل فيها يزرعها، خدت بالك، والثمر بينهما، الثمر يكون بينهما. يقول على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، يعني العقد كان مطلق متوقف على إرادة المسلمين، يعني طول ما احنا سايبينهم ماشي لحد ما نقول لهم يطلعوا. وأجلاهم عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، يخرصه يعني يروح يقدر الثمار هتطلع قديه والنخل هيطلع قديه، خد بالك. وجاء في بعض الروايات أنهم حاولوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة، خد بالك، هو بيخرص عليهم الثمار، يعني يروح يطف النخل كده مثلا، هم 2000 نخلة مثلا ولا حاجة في الحديقة، فيقول لهم النخل ده هيطلع تمر قد كده، خدت بالك، يبقى أنتوا تدونا نص التمر مثلا، ده هيطلع 5 طن، يبقى احنا عايزين 2.5 طن مثلا، خد بالك، خدوا ما أنتوا ليه الباقي. فهم اليهود، هم اليهود برضه، فحاولوا يدفعوا رشوة لأجل أن عبد الله بن رواحة يخفف عنهم ويترك بعض المال. فقال لهم أنتم أبغض الناس إلي، ويعني شدد عليهم رضي الله عنه وأبى أن يأخذ شيئا. وذكر الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، لما فتحت خيبر على المسلمين كثر بقى الطعام والزروع والثمر. وما روي عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. سبحان الله، هذا يدل يعني على ضيق معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يعني بعد فتح خيبر الآن يشبعوا من التمر. انت لو تتغدى تمر النهاردة تقول لك ما تغديتش، صح؟ التمر ده حاجة كده يعني قبل الأكل بعد الأكل، ها، بعد زي ما الناس بتعمل يعني. يقول ولما رجع صلى الله عليه وسلم من المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والأشعريين في هذه الغزوة، قدم عليهم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. يبقى جعفر بن أبي طالب انتقل في هذه السنة اللي هي السنة 7 من الهجرة، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الغنائم ومن الفيء يعني تطيبا لخاطرهم، لأنهم هاجروا هجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين، وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. الزواج بصفية، ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا يعني أسرت، يعني حين قتل زوجها كنانة، كنانة ابن أبي الحقيق لغدره، ولما جمع السبي جاء دحية ابن خليفة الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك، بمعنى إن هي لا تصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها شريفة في قومها، اختبالك سيدة نساء قومها، فهو الرجل بيشير على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون له، لا تكون لأحد من الجنود حتى لا يكون في نوع من التميز لبعضهم عن البعض الآخر. فقال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها. ده من باب أنزلوا الناس منازلهم، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إن كان هذا ليس بحديث صحيح ولكن ورد بإسناد فيه مقال، وجرت يعني الشريعة على ذلك، الإنسان الكريم حتى لو كان في الجاهلية يعني يكرم، واخد بال حضرتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم صفية وأعتقها وتزوجها يعني لأجل جبر خاطرها، وكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. يقول حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق، ورأى بوجهها خضرة، يعني أصل ضربة في وشها كده مطرح إيه خضار، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، شافت كده في المنام، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، وكنت سمعت عنك حاجة، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي، فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. هو فسر الأمر دوت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلت تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. الزوجة دي بقى مش لطمة بقى، تلاقي كتبونية بقى ولا حاجة، عشان ليه علمت في الوش بالحضرك. فيعني ده دليل على ان يعني كثير من اليهود كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يستيقنون خبره وما جاء في الكتب من صفاته صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون ذلك جحودا وحسدا وكبرا. أمر الشاه المسمومة، لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية يعني مشوية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاه، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في فمه ثم أخرجها، خذلك، ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، فتجاوز عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. وطبعا في معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الشاة أخبرته أنها مسمومة، وفي حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم والعفو حتى عن الكفار، مع أن طبعا هذا الفعل في نقد للعهد وفي غدر، ومع ذلك عفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. وكان معه بشر بن البراء أخذ منها أكلة فأساغها فمات منها، كل حتة منها فمات، واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا فلما مات بشر قتلها قصاصا. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حقه، فلما مات الصحابي بشر رضي الله عنه قتلها به. أما قتل الفريقين في معارك خيبر، جملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش وواحد من أشجع وواحد من أسلم وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا، وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا. يقول فدك دي مكان آخر بقى: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم من الإسلام فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني ما حصلش قتال، فده بيسموه العلماء فيء، اسمه فيء. الغنيمة اللي أخذت بإيه؟ بالقتال، تقسم 5 أخماس: خمس للمصالح العامة، اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، كويس؟ اسمها ليه؟ الغنيمة، خمس كده، والأربع أخماس تتوزع على المقاتلين، توزع على المقاتلين، واخد بالك؟ أما الفيء فده يوضع في بيت المال ويعطى منه جمهور المسلمين بحسب المصلحة. يقول: وادي القرى، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليها جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فالحديث دوت دليل على أن الإنسان ما يجزمش الحد بجنة أو بنار، خدت بالك؟ وربما يكون الإنسان ليه ذنوب خفية تمنعه من الوصول إلى درجات العلا، يعني شوف هذا الرجل قتل في المعركة، خدت بالك؟ أصيب بسهم، يعني يعتبر مات شهيد، الناس قالوا هنيئا له الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا، عشان عمل ايه؟ ذنب، غل من الغنيمة، غل يعني أخذ شيء قبل أن يقسم، سرقة، يعني سرقة من مال ليه؟ العام، اسمه غلول، اسمه غلول، والغلول ده خطير. قال سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغلول، قال: لألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعليه بعير وعليه حصان أو فرس له حمحمة أو شاه لها ثغاء، خدت بالك؟ جاي يوم القيامة، خدت بالك؟ شوف الفضيحة، شايل الجمل والجمل قاعد يصوت له رغاء يخرج صوته، خدت بالك؟ والفرس ها يقول: يا محمد أغثني، ينادي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد أغثني، يقول له صلى الله عليه وسلم: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. فده المال اللي هو أخذ من الأموال العامة ده بيبقى فيه مصيبة كبيرة. ليه؟ لأن لا يكون فيه ظلم لشخص واحد، لا فيه ظلم للجمهور المسلمين، لعموم المسلمين، واخد بالك؟ إنه أخذ من الأموال العامة، الأموال العامة دي ملك ليه؟ ملك الجميع، خدت بالك؟ فبيبقى صعب اصلا الاخراج، المخرج من هذه المظلمه، فياتي بقى يحملها يوم القيامه. ربنا عافينا والله، في ناس هتيجي شايله بلاوي يوم القيامه، بس الله السلامه والعافيه. ولو احتاج شيء يسير اثناء القتال من الغنيمه ممكن ياخده بنيه الاستعانه به على القتال ثم يرده بعد القتال. يقول: فلما سمع بذلك الناس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. الشراك ده اللي بيتربط به الحذاء، رباط. فواحد جاء بسرعة لما سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، ها ان الغل دوت السرقة من الغنيمة دي سبب في المنع من دخول الجنة، راح جاي بسرعة جايب الايه اللي خده، كان خده شيئا يسيرا، فقال شراك من نار او شراكان من نار. الاسلام بيعلم المسلم الامانة، خدت بالك، والنزاهة، يتنزه عن اخذ المال بغير حق، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، خاصة اذا كان له مصرف، له حق في الغنيمة بعدين سيعطى منه. فهذه هذا الغلول من الكبائر، ويمنع قبول الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا صدقة من غلول. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله. الزبير بن العوام كان من أسود المسلمين ومن الأبطال الشجعان رضي الله عنه. ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. فتحها عنوة، وعنوة يعني بالقوة، وده يعني بعد الفجر بقليل، بعد ارتفاع الشمس بقليل. وأقام صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود، وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. أما تيماء، لما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى، لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا بأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وهك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادية، إن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد. وأجلاهم يعني عمر بن الخطاب أجل اليهود كلهم من جزيرة العرب بعد أن بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فأجل عمر كل اليهود. اليهود دلوقتي عايزين يرجعوا، يعني من مطامع اليهود في هذه الدولة المزعومة التي تسمى بإسرائيل أن يصلوا إلى هذه الأماكن، حتى عايزين يوصلوا لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك دي بلادنا وإحنا كنا فيها، مفيش حاجة اسمها بلادهم ولا كنا فيهم. الحاجة اللي تغيظ إن بعض الناس دلوقتي بيبحث هم الفلسطينيين الأول كانوا في القدس ولا اليهود، أيهم أسبق، عشان يشوفوا الأرض دي ملك مين. الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الأرض دي للموحدين للمسلمين، احنا كل الأرض دي للموحدين والمسلمين، حتى أمريكا. يعني مش لازم يكون أصلا سبق على الأرض إيه؟ إسلام، دي تكون احنا أولى بها من غيره، لكن كل الأرض لله، لابد أن يعلوها كلمة الله وسلطان الله وحكم الله سبحانه وتعالى. العودة إلى المدينة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي مرجعه ذلك سار ليلة، ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. اكلأ لنا الليل يعني اكلأ لنا الليل، يعني احفظ لنا الليل، حتى يعني لا ينام عن صلاة الفجر. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. كان بلال نايم وجهه لليه المشرق هيد الشمس، فنام، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام فزعا، قال: أين بلال؟ ما هذا يا بلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال؟ قال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. سماحة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعاتبه، وتحول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، وقال: هذا منزل حضركم فيه للشيطان. فتحولوا من هذا المكان إلى مكان آخر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وصلى ركعتي السنة ثم أمر بالإقامة وصلى بهم جماعة صلاة الفجر. فالصحابة يعني وجدوا في نفوسهم وحزنوا حزنا شديدا وقالوا هل لما فعلنا كفارة؟ ينفع كده ننام عن صلاة الفجر؟ هل لما فعلنا كفارة؟ فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. شوف يا أخي الصحابة كانت الصلاة عندهم غنية قد إيه، منهم نام غصب عنهم. مش لا الأخ تسأل الأخ من دول تصلي الفجر والله قال الحمد لله مرة في الشهر، إيه في تفريط كبير في صلاة الفجر. يعني حتى إن بعض الناس عنده الأصل إن هو ينام عن صلاة الفجر، إن هو يقوم لصلاة الفجر دي استثناء، أمر كده يعني نادر، مرة في السنة مرتين في السنة يوم العيد، خدت بالك دي مصيبة جريمة. وبعض الناس بقى بيركن للحديث ده ليس في النوم تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب أناسا أخذوا بالأسباب، أخذوا بالأسباب وناموا رغما عنهم. أما الإنسان يبقى نايم ولا ينوي أن يقوم لصلاة الفجر ولا يأخذ بالأسباب، بل ربما ينوي أن لا يقوم ويتمنى أن لا يقوم، هذه مصيبة كبيرة وده أمر خطير جدا. فضلا بقى أنه يضبط المنبه على بعد صلاة الفجر الساعة 7 7 و 10 7 و نص عشان يوم يروح الشغل، وصلاة الفجر مش أهم من الشغل. الله المشتكي. يقول سرية أبان ابن سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة، ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب. الأعراب دول كان كثير منهم يعني فيهم النفاق وفيهم الشدة وفيهم الغدر والخيانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سرية تؤدبهم وتبث في قلوبهم الرعب تحت قيادة أبان بن سعيد، بينما هو كان هو إلى خيبر، وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. طبعا أنت تتلمس من ذلك درس مهم، يعني أهمية أن يكون للمسلمين قوة ترهب الأعداء، كما قال يعني البعض لابد للحق من سيف يحميه. وكثير من الناس لا يعرفون إلا منهج القوة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير عز وجل أمر بذلك، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. لازم يكون لك قوة طالما أنت صاحب حق. إذا كان أهل الباطل بيحولوا يكون لهم قوة يكونوا أقوى الخلق وأقوى الناس، فلازم لأهل الحق أن يكون لهم قوة وأن يكونوا أقوى الخلق وأقوى الناس حتى يحمون حقهم، حتى يستطيعوا أن يوصلوه إلى غيرهم وينشروا رحمة ربهم سبحانه وتعالى. أما يكون أهل الحق ضعفاء لا يملكون أسباب القوة يهضموا يهانوا يداسوا بالأقدام كما يحدث، خدت بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على تقوية الدولة الإسلامية وأن يكون لها جيش قوي وأن يكون عندهم عدة قوية، ويرسل السرايا يمينا وشمالا صلى الله عليه وسلم لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين ورفع راية الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.